يقول الحافظ العراقي رحمه الله: والبغوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن. لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم في المسائل المتعلقة بالحديث الحسن، فبعد أن تناول الكلام على الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره وبين أن بعض أهل العلم اعترض على الترمذي، قال له: إن اعتراضك أيضا يستلزم أن تعترض على مسلم، لأن مسلم رحمه الله أخرج في كتابه الصحيح للطبقة الأولى ثم أتبعها برواية الطبقة الثانية، وروايات أهل الطبقة الثانية في أصلها قد لا تصل إلى درجة الحسن، لا تصل إلى درجة الصحة، لكن لما توبعت بأقوى منها أو بمثلها ارتقت إلى درجة الصحة. إلا أن المؤلف أعني الإمام العراقي رحمه الله رد هذا الاعتراض وأبطله، قال: ذلك لأن مسلما اشترط الصحة وسمى هذه الأحاديث بالصحاح، ولذلك لا ينبغي أن يورد عليه هذا الاعتراض. وأيضا هذا الكلام إنما جاء استطرادا للكلام على سنن أبي داود، فإن أبا داود رحمه الله أخرج في كتابه الصحيح وما شابه الصحيح وما قارب الصحيح، وأخرج في كتابه أيضا الحديث الضعيف، لكنه التزم أن يبين درجته ومكانته ويكشف عن ضعفه. ثم إنه أخرج مجموعة من الأحاديث، هذه المجموعة سكت عنها، لم يصرح بصحتها ولا بضعفها، إلا أنه أعطانا قاعدة، وهي أن ما سكت عنه مما أخرجه في كتابه فهو صالح. وقد عرفنا ما مراد الإمام أبي داود من قوله صالح، هل هو صالح للاحتجاج أو هو صالح للاعتبار، وترجح أن الصلاحية هنا إنما هي للاحتجاج. ولذلك جاء ابن الصلاح رحمه الله وأخذ هذه الأحاديث التي سكت عنها أبو داود ووصفها بأنها حسنة، وقال: الأحاديث إذا سكت أبو داود عنها فإنه ينبغي أن تكون حسنة، توصف بأنها حسنة، لأن أبا داود صرح بصلاحيتها حيث بين ذلك في منهجه لكتابه الذي كتبه وأرسله إلى أهل مكة لما سألوه عن منهجه في كتابه السنن. وأبو داود إنما ذهب إلى ما ذهب إليه كما سبق القول، لأنه رحمه الله أوصد باب الاجتهاد ولم يأذن لأي إنسان أن يدرس تلك الأسانيد ويصنف تلك الأحاديث بعد تصنيف أبي داود، فبعد تصنيف أبي داود هذا ابن الصلاح يعني هذا مذهبه، لأنه رحمه الله رأى أن باب الاجتهاد قد طفل، وأن هذه الأحاديث التي حكم عليها أهل العلم مسبقا ينبغي القبول قبولها والتسليم بها. لكن لما أورد عليه أحاديث أبي داود وأحاديث أبي داود سكت عنها أبا داود سكت عنها أبو داود، قال: إنها أحاديث حسنة، حكم عليها بالحسن. إلا أن أهل العلم يعني ما وافقوا ابن الصلاة على ما ذهب إليه، بل أخضعوا هذه الأحاديث للنظر وللدراسة وللاعتبار ولمعرفة ما هي عليه من درجة، سواء كان صحيحة أو غير ذلك. ثم ساق ابن الصلاح رحمه الله مسألة أخرى، وهي أن صاحب مصابيح السنة الإمام البغوي رحمه الله ألف كتابه مصابيح السنة، هذه المصابيح أو هذا الكتاب ساق فيه الأحاديث، أحاديث من الصحاح وأحاديث من السنن، ثم وضع لنفسه رحمه الله منهجا واصطلاحا، وهو إن كان الحديث في الصحاح وصفه بأنه صحيح، وإن كان الحديث في غير الصحاح في السنن سماه حسنا. فإذا قال هذا حديث حسن أو قسم الحسن يقصد بذلك الأحاديث التي أخرجت في السنن ولم تخرج في الصحاح. واعترض عليه أهل العلم في الجزء الثاني، أما الجزء الأول فمسلم لأن الأحاديث ما دام أخرجها أصحاب الصحاح إذن فهي صحيحة، وهو قد وافقهم في ذلك الوصف وفي ذلك الاصطلاح. لكن إطلاق الحسن على أحاديث السنن هذا هو الذي نازعه فيه أهل العلم، لأن السنن يرد فيها الصحيح ويرد فيها الحسن ويرد فيها الضعيف، حيث لم يلتزم أصحاب السنن بإخراج الحديث الصحيح أو الحديث الحسن، بل أخرجوا الحديث بأنواعه المختلفة، بل إن من ما جاء في بعض أحاديث السنن المناكير والغرائب، كما أشار إلى ذلك الترمذي في جامعه حيث ساق بعض الأحاديث وبين إنها أحاديث منكرة وإنها أحاديث غريبة، وذلك لأن الإمام الترمذي رحمه الله إنما ساق في جامعه الأحاديث التي احتج بها أهل العلم والتي اتخذوها أدلة لمسائل تكلموا عنها، فهذه الأحاديث قد تكون صحيحة وقد تكون غير ذلك. وأيضا الإمام ابن ماجه رحمه الله أخرج في كتابه أحاديث ضعفها أهل العلم وأجمعوا على تضعيفها، فكيف توصف هذه الأحاديث بأنها حسان على رأي الإمام البغوي رحمه الله؟ ولهذا قال العراقي والبغوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا، يعني مائلا ذاهبا إلى أن الحسان ما رووه في السنن، أي ما رواه أهل العلم في كتب السنن. وقد عرفنا فيما مر بنا ما معنى السنن، لأن أهل العلم يسمون كتبهم، منهم من يصفها بالجوامع ومنهم من يصفها بالسنن، ولعل أول من اشتهر كتابه بهذا الوصف عن السنن أبو داود رحمه الله، وذلك لأنه قصد بالسنن الكتاب المصنف في أحاديث الأحكام دون غيرها. وأما الجوامع فالكتاب الذي يشمل أبوابا كثيرة كالأحكام والتفسير والسير والمغازي والمناقب والفضائل والفتن والملاحم. هذه الكتب التي تشتمل على الروايات في هذه النواحي وفي هذه التوجهات وفي هذه الأبواب يسميها أهلها بالجوامع أو بالجامع. وما خص بالأحكام يسمى بالسنن. ولذلك نجد أبا داود والنسائية وابن ماجه والدارمي، هؤلاء إنما صنفوا في السنن، ويلحق بهؤلاء سعيد بن منصور وغيرهم ممن أفرد الكتب كالبيهقي والدارقطني، ممن أفردوا التأليف في أحاديث الأحكام دون غيرها، فسميت كتبهم بالسنن. ولذلك يقول إن الإمام البغوي رحمه الله توجه إلى الأحاديث التي رويت في السنن فسماها حسانا، وأما ما روي في الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم كابن الجارود في كتابه المنتقى وابن السكن في كتابه الصحيح، هؤلاء أحاديث هم يصفها بأنها صحاح. فقال أيوة البغوي رد عليه في تسميته في كتاب المصابيح ما رواه أصحاب السنن الحسانة، يعني تسميته لما رواه أصحاب السنن بالحسان، إذ في السنن غير الحسن، أي يوجد فيه الصحيح ويوجد فيه الضعيف، فلو وصفنا الصحيح بأنه حسن أنقصنا قدرا، ولو وصفنا الضعيف بأنه حسن أيضا وضعناه في غير موضعه. إذ في السنن غير الحسن من الضعيف والصحيح، إن قلنا الحسن ليس أعم من الصحيح كما سيأتي في بقية الفصل. وهذا التفسير إنما يتفق مع تقسيم الخطابي رحمه الله، لأنه قال الحديث إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، فجعل الحسن قسيما للصحيح، ولذلك يورد على البغوي هذا الاعتراض. قال إذ في السنن غير الحسن من الضعيف والصحيح، إن قلنا الحسن ليس أعمى من الصحيح كما سيأتي، أما إذا قلنا إن الحسن أعم من الصحيح يعني بين الصحة والحسن بينهما عموم وخصوص، فكل صحيح حسنا وليس كل حسن صحيحا. إذا قلنا بهذا القول يجوز لنا إذن أن نصف الحديث الصحيح بأنه لأنه حسن، لأن وصف الحسن ينطبق عليه وزيادة، لكن إذا قلنا في حديث إنه حسن فوصف الصحة قد لا ينطبق عليه. واضح؟ قال ابن الصلاح هذا الصلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. أي اصطلاحنا الذي لا يعرف؟ اصطلاح البغوي، اصطلاح البغوي. يقول كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن مندى. والنسائي يخرج من لم يجمع عليه تركا مذهب متسع. كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، يعني كأن الحافظ العراقي رحمه الله يبين لنا منهج أبا داود، منهج أبي داود في الرواية. الإمام أبو داود إذا جمع أحاديث الباب أول ما يبدأ برواية الصحيح والقوي من هذه الروايات، فإن تعذر وجود حديث صحيح أو حسن عنده ولم يجد حديثا في الباب يصلح للاحتجاج بأن يكون صحيحا أو حسنا، فإنه لا يتورع فيروي الحديث الضعيف، لأنه يرى أن الضعيف خير من إيه؟ من رأي الرجال، يرى أن الحديث الضعيف خير من رأي الرجال. هذا ما أراد أن يشير إليه بقوله كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه. والضعيف أي ويروي الضعيف أو الضعيف حيث لا يجد، فإذا لم يجد حديثا صحيحا ولا حسنا روى الحديث الضعيف، حيث لا يجد في الباب غيره فذاك أي فهذا الصنيع عند أبي داود يفضله على تقديم الرأي على الحديث الضعيف. فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن مندة، أي هذه القاعدة وهي أن الحديث الضعيف أقوى، أفضل الحديث الضعيف أقوى من الرأي، وتقديم الحديث الضعيف على الرأي، هذا ابن مندى استنبطه وفهمه وقاله وعزاه وجعله من صنيع أبي داود رحمه الله. هذا محل نزاع بين أهل العلم، فهذا القول الذي ينسب إلى أبي داود وينسب أيضا إلى الإمام أحمد وينسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أو رحمهم الله، يقولون إن الضعيف أقوى من أفضل من رأي الرجال، وعلى هذا يكون الحكم عاما سواء كان في الأحكام أو كان في الفضائل أو كان في غير ذلك. وبعض أهل العلم يضرب لنا الأمثلة في ذلك فيقولون إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى أخذ بحديث القهقه وقال إن القهقهة في الصلاة تبطلها وتنقض الوضوء، واستدل بحديث ضعفه أهل العلم، وهكذا ينسبون هذا الحكم إلى الإمام أحمد وإلى الإمام الشافعي وغيرهم ممن استدلوا بأحاديث ضعفت عند أهل العلم، فقالوا إن هذه الأحاديث التي استخدمها أو استدل بها هؤلاء العلماء وقدموها على الرأي وهي ضعيفة تدلنا على أن مناهجهم في تقديم الحديث الضعيف على الرأي. لكن المسألة يعني تحتاج إلى نظر، فإن الذي يبدو والله أعلم إن هؤلاء الأئمة إنما قبلوا تلك الأحاديث ورووها، ورأوا ثبوتها وعملوا بها، لا لمجرد أن هذه الأحاديث ضعيفة لأن الحديث إذا غلب الظن على عدم صحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعمل به. ولذلك لأهل العلم في العمل بالحديث الضعيف ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يعمل به مطلقا، لا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في غيرها، وقالوا إنما صح من الحديث فيه غناء عن العمل بالحديث الضعيف، وهذا مذهب أهل الظاهر والإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم ممن اقتصر على الاحتجاج بالحديث الصحيح. ولعل هذا هو يعني أصح الأقوال. القول الثاني إن العمل بالحديث الضعيف يكون في الفضائل ولا يكون مطلقا، والذين قالوا بهذا القول أيضا وضعوا شروط للعمل بالحديث الضعيف، فقالوا أول شرطين أن لا يكون الضعف شديدا بأن ينفرد بالرواية كذاب أو متهم بالكذب أو فاحش الغلط منكر الرواية، لأن في هذه الأحوال يغلب الظن بل ربما يصل إلى درجة قريبة من اليقين أن هذا القول لا تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الرجل الراوي والمتفرد بالرواية فيه ضعف يخطئ في روايته، أورد خبرا زائدا عما رواه الثقات، في هذه الحال يعني يقولون ربما يسوغ ويجوز قبول الرواية، لأن غلبة الظن يعني ترجح في نسبة صحة نسبة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والشرط الثاني الذي يشترطه العلماء القائلون بجواز العمل بالحديث الضعيف، قالوا أن يندرج هذا الخبر تحت أصل عام، بمعنى أن الحديث هذا يؤيد بدليل قوي من الكتاب أو من السنة، يؤيد بدليل قوي. فمثلا يرد من الخبر ومن الأدلة ما يحث على قيام الليل يعني على سبيل المثال، ثم يأتي حديث يرويه من ليس بثقة لكنه ليس متهما، يروي لنا حديث يبين لنا فيه حكما يشرع قيام الليل على هيئة معينة أو في وقت معين أو في ركعات معينة، بمعنى أنه يتصف بوصف هذا الوصف لا يتعارض مع الأدلة العامة، كقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إلى غير ذلك من الأدلة العامة التي يمكن أن تندرج تحتها هذه الأحكام وتلك النصوص. فإذا عندما يعمل الناس بهذا الحديث هم لا يستندون إليه ابتداءً ولا يعتمدون عليه وحده، وإنما يستندون في أصل الأمر إلى الدليل العام وإلى الدليل الثابت الدليل الصحيح العام الذي يندرج تحته هذا الحديث. لا هو ما هو بالقياس الأولوي، لكن لنص ورد أن رجل صلى وأنه قهقه في صلاته فأمر بأن يعيد الوضوء والصلاة. الشرط الثالث الذي يشترطه العلماء في قبول الحديث الضعيف وفي روايته أن يعمل به وهو غير معتقد صحته، لكن يعمل به على سبيل الاحتياط، يعمل به على سبيل الفضل. هذه هي الشروط الثلاثة. ونلاحظ أن هذا المذهب يعني ذهب إليه عدد كبير من أهل العلم. وأما المذهب الثالث وهو قبول الحديث الضعيف مطلقا طالما أنه ترجح في الظن ثبوته ووروده. نعود إلى موضوعنا. قال: كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن مندى. والنسائي، والمراد به قوله النسائي يعني الإمام النسائي، والنسبة إلى النسائي يعني تصح بهذين الوجهين، لأنها أصل المدينة نساء، فلما كانت رباعية ولما كان الحرف الثاني منها مفتوح تكون النسبة إليها النسائي والنسائي. قال: والنسائي يخرج، والنسائي يخرج من لم يجمعوا عليه، يعني الإمام النسائي اشترط أنه يخرج في كتابه أحاديث من لم يجمعوا، يعني لم يجمع علماء الحديث على تركه، إذن فهو يخرج لمن أجمعوا على قبول روايته وعلى من اختلفوا في قبول روايته. أما من أجمعوا على رد روايته فهو الذي لا يخرج له. إذن يفهم من كلام النسائي أن الراوي المختلف فيه هو لا يمتنع عن رواية حديثه. وهذا القول ظاهره أنه يعارض ما ثبت وما نقل عن النسائي من أنه لا من أن له شرطا أشد من أن له شرطا أشد من شرط الشيخين. لكن القول الثابت عنه أنه يخرج أحاديث من لم يجمعوا على على تركه. قال: والنسائي يخرج من لم يجمعوا عليه تركا، مذهب متسع، أي هذا مذهب واسع، لأنه يندرج تحته الصحيح والحسن والضعيف. يقول الإمام ابن أو الإمام العراقي رحمه الله: هذا بيان لكون السنن فيها غير الحسن. قال ابن الصلاح: روينا عنه، أي عن أبي داود، ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب. وقال أبو عبد الله بن مندى عنه أنه يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. وقال ابن مندى إنه سمع محمد بن سعد البارودي بمصر يقول: كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه. فقوله والضعيف أي ويروي الضعيف، وقوله مذهب متسع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو مذهب متسع. يقول حيث يقول أي مسلم في صحيحه جملة الصحيح لا توجد عند الإمام مالك والنبلاء أي الفضلاء. وهذا القول سبق أن وضحناه، وهو أن الإمام مسلم رحمه الله عندما جمع كتابه الصحيح أخذ عن هؤلاء النبلاء وعن غيرهم، ولما سئل لماذا لم يقتصر على أحاديث هؤلاء قال ليس الصحيح مقصورا في أحاديث هؤلاء بل يتعداهم إلى غيرهم، ولذلك طالما أن شروط الصحة قد توفرت فهو يعني غير ملتزم بالأخذ عن هؤلاء. وأيضا جاء عن الإمام مسلم رحمه الله أنه سئل عن أحاديث أخرجها من طرق غيرها أو غير تلك الطرق أشهر، وهي مروية عمن هو أقوى، فأجاب رحمه الله أنه إنما فعل ذلك لأن تلك الأحاديث تلقاها بسند أعلى، وعلو السند من المسائل التي يعنى بها أهل العلم، وعلو السند من الأمور التي يحرص عليها أهل العلم، ولذلك قال إن سندها أعلى. وهنا يقول ليس هذه الأحاديث جملة الصحيح لا توجد عند الإمام مالك والنبلاء الفضلاء كشعبة يعني ابن الحجاج والثوري يعني سفيان، فاحتاج مسلم أن ينزل في الإسناد عن حديث أهل الطبقة العليا في الحفظ والإتقان إلى حديث من يليهم في ذلك. وقد أشار الإمام مسلم رحمه الله إلى ذلك في مقدمة صحيحه حيث بين إن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الرواة ينقسمون إلى ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى هي التي عرفت بالحفظ والضبط والتقوى والصلاح والإيمان، بحيث إنها جمعت بين العدالة والضبط، وهؤلاء ضرب المثل فيهم بمنصور بن المعتمر وأقرانه. والطبقة الثانية وهم طبقة تشارك الطبقة الأولى في التقوى والورع والصلاح، بمعنى أنها ذات عدالة لكنها تقل عن الطبقة الأولى من حيث الضبط والإتقان، إلا أن هؤلاء مشهورون معروفون في أوساط أهل العلم، وأن أحاديثهم ليست أحاديث مردودة. نعم هي ليست يعني ليست بالضبط أو ليست مثل أحاديث الطبقة الأولى من حيث الضبط، إلا أنها أيضا ليست أحاديث مردودة لكثرة الخطأ. وبين أن هؤلاء يعني الطبقة الثانية عندما تروي أحاديثها إذا توافقت أحاديثها مع أحاديث الطبقة الأولى ولم تخالفها اتضح لنا أنهم ضبطوا ما رووا، وأنهم حفظوا ما حدثوا به، وأنهم لم يخطئوا، ولذلك الإمام مسلم رحمه الله يخرج أحاديثهم في الدرجة الثانية وفي المتابعات وعلى سبيل الاستشهاد. وصنيع الإمام مسلم رحمه الله يقول عنه أهل العلم إنه وسع به دائرة الحديث الصحيح، بل إن هؤلاء الرواة الذين رووا ولم يعرف ولم يوجد فيهم خطأ فيما رووا دلنا على أنهم ضبطوا وعلى أنهم حفظوا وعلى أنهم أدوا على الوجه المطلوب. قال فاحتاج مسلم أن ينزل في الإسناد عن حديث أهل الطبقة العليا في الحفظ والإتقان. إلى حديث من يليهم في ذلك كحديث يزيد بن أبي زياد ونحوه كليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب أو عطاء بن السائب. وإن يكن ذو أي صاحب السبق في الحفظ والإتقان كمالك قد فاته أي سبق به ما يزيد مثلا فقد أدرك أي في لحقه المسبوق باسم الصدق والعدالة فالضمير فإنه عائد لمن ذكر من يزيد ونحوه، لأن الإمام مسلم يقول في قوله وقوله حيث يقول أي مسلم وكذا قوله فاحتاج أي مسلم إلى النزول، وهذا إنما أشار إليه بقوله وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما فاحتاج أن ينزل في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه. وإن يكن ذو السبق قد فاته أدرك باسم الصدق، يعني إذا فاته اللي هو الإتقان فإنه يلحقه بوصف الصدق. هل لا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحكم؟ ونحن قلنا إنه هذا القول لم يقبله العلماء ولم يوافق الإمام اليعمري اللي هو ابن سيد الناس على اعتراضه الذي أورده على مسلم لماذا لا يعني ننظر في كتاب مسلم كما ننظر في كتاب أبي داود. قال ويجوز قال فالضمير فإنه عائد لمن ذكر من يزيد ونحوه، ويجوز عوده لمسلم أي وإن يكن قد فات مسلما الأخذ عن ذي السبق لكون أحدهما لم يسمع ذلك الحديث فقد أدرك غرضه بالأخذ عمن شارك ذلك السبق في اسم الصدق والعدالة. فمعنى كلام مسلم وأبي داود واحد، غير أن مسلم من اشترط الصحيح فاجتنب حديث الطبقة الثالثة وهو الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الآخرين يعني الصحيح والأصح، وأبا داود لم يشترطه فذكر ما يشتد وهنه عنده، يعني أبو داود يعرف أن الحديث ضعيف وأنه شديد الضعف ومع ذلك يريده، لكنه رحمه الله اشترط فيما يريده أن يبين حاله. قال فذكر ما يشتد وهنه عنده والتزم ببيانه، فهل لا قضى أي ابن الصلاح على كتاب مسلم بما قضى عليه أي على كتاب أبي داود؟ فإن لم يفعل يقول هنا إن ابن سيد الناس عندما ساق هذا الاعتراض رد عليه أهل العلم وقالوا إن هذا تحكم من ابن سيد الناس، لأن هناك فرقا بين صنيع أبي داود وصنيع مين؟ مسلم. مسلم صرح تصريحا واضحا بينا بأن أحاديث الطبقة الثالثة هو لا يوردها ولا يعرج عليها، فخلى كتابه من أحاديث الطبقة الثالثة، بقي كتابه أيضا مشتملا أحاديث الطبقة الأولى والثانية. والعلماء يقولون إن مسلم يبدأ في إخراج أحاديث الطبقة الأولى، يعني يصدر الباب بأصح ما عنده من الأحاديث أحاديث الطبقة الأولى، ثم بعد ذلك يتبعها بأحاديث الطبقة الثانية على سبيل المتابعة والاستشهاد. وقصده رحمه الله إنما يعزز أحاديث الطبقة الأولى بهذه الأحاديث، وتتعزز هذه الأحاديث يعني أحاديث الطبقة الثانية وتتقوى بأحاديث الطبقة الأولى، لأنها ما دامت قد وافقتها فما كنا نخشاه من سوء الضبط أو من خفة الضبط قد زال بثبوت المتابعة وقد زال موافقة الرواة لأحاديث الطبقة الأولى. فلما أمن اللبس ولما أمن الخطأ ولما أمن سوء الضبط يعني ما يترتب من سوء الضبط، لذلك لا نبالي أن يروي الإمام مسلم عن مثل هؤلاء. وهذا الصنيع الذي ذهب إليه مسلم لم يكن ثمة يعني مجرد مصادفة، وإنما هو نتيجة تتبع ودراسة واستقراء وتمييز. ولذلك الإمام مسلم رحمه الله يعني اجتهد وبذل الجهد في كتابه، حتى إنه رحمه الله بعد أن ألف كتابه عرضه على عدد من أهل العلم، فلما رضوا به نشره، وما اعترضوا عليه يعني من أحاديث حذفها، لأنه قصد أن يخرج ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول إن إلزام مسلم بما ألزم به أبو داود يعتبر تحكم. قال بالتحكم السابق، فالتحكم عائد على ما عطف، فالتحكم عائد على ما بإقامة الظاهر مقام المضمر، ويجوز أن يكون عائدها محذوفا والتحكم بدلا منها أو عطف بيان، يعني إن هذا الصنيع تحكم أو عطف بيان عليها. قال وأجاب الناظم عن الاعتراض بأن مسلما التزم الصحة في كتابه، فليس لنا أن نحكم على حديث فيه بأنه حسن عنده، بخلاف أبي داود فإن أبا داود لم يصرح بالصحة، ولذلك قال وأبو داود إنما قال ما سكت عنه فهو صالح، والصالح يصدق بالصحيح وبالحسن، فالاحتياط أن يحكم عليه بالحسن. نقول بل الاحتياط أن ينظر في رواته ويحكم عليه بما يقتضيه الواقع. قال والإمام الحافظ محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، قال بالإسكان الوزن في قوله والبغوي، ها بدل ما نقول والبغوي نقول والبغوي، إذ قسم المصباح، ها والبغوي إذ قسم المصابح حتى يستقيم الوزن. قال بالإسكان للوزن أو لنية الوقف نسبة إلى بغ، بلدة من بلاد خراسان، أو إلى بغى. إذا قلنا البغوي بفتح الغين تكون نسبة إلى بغى، وهي اسم بلدة في خراسان، النسبة إليها يقال بغوي. إلى بلدة من بلاد خراسان بين مرو وهراه، إذ أي لكونه قسم كتابه المصابح، قال بحذف الياء تخفيفا، وإلا فاسم الكتاب المصابيح، مصابيح السنة. إلى الصحاح والحسان جانحا أي مائلا، إلى أن الحسان ما رووه أي أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، يعني من أصحاب السنن. لكن هنا يأتي السؤال، هل كتاب الترمذي من السنن؟ وصف السنن لا ينطبق على جامع الترمذي، بل كتاب الترمذي هو على منهاج كتاب الإمام البخاري ومسلم، ولذلك يسمى بالجامع. نعم يختلف عن كتابي البخاري ومسلم، فإن كتابي البخاري ومسلم قد قيدا بالصحيح، فيقال فيهما الجامع الصحيح. أما كتاب الترمذي فيقال فيه الجامع على سبيل الإطلاق، والغرض من هذا الوصف ليس له ارتباط بدرجة الأحاديث، وإنما هذا الوصف لموضوعات الأحاديث التي ذكرت في الكتاب، فهي لا تقتصر على الأحكام بل تتعداها إلى غيرها، بخلاف السنن فإنها كتب اقتصرت على الأحكام. قال المعاجم والأجزاء، أما المعاجم فهي مثل المسانيد، المسانيد كتب تؤلف على أسماء الصحابة، يعني يأتي المؤلف ويورد أحاديث أبي بكر ثم إذا فرغ منها ساق حديث عمر ثم حديث عثمان وهكذا يرتبونها ترتيبات قد يتفقون عليها وقد يختلفون في بعض أجزاء منها، حيث هل يبدأون مثلا بالصحابة المهاجرين ثم الأنصار، أو يبدأون مثلا بالصحابة القرشيون أولا أو الهاشميون أولا ثم بعد ذلك بنو عبد مناف ثم هكذا، يعني حسب قربهم وبعدهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسبا. هذا منهج المسانيد. والمعاجم الترتيب فيها أيضا يعني على وجهين، أحد الوجوه أن ترتب وفق أسماء الصحابة، وهذا هو الذي فعله الطبراني في كتابه المعجم الكبير. المعجم الكبير. أما المعجم الأوسط والصغير فترتيبه كان على خلاف ذلك، رتبه على حسب شيوخه هو، فبدأ بمن اسمه أحمد أو محمد، ثم بمن اسمه أحمد، ثم بمن اسمه إبراهيم، ثم بمن اسمه أسعد، وهكذا حسب حروف الهجاء. فإذا المعاجم والمسانيد إنما يراعى فيها ترتيب الأحاديث حسب الأسماء، سواء كانت من أوائل الأسانيد أو من إيه أواخرها، بخلاف الجوامع والسنن فإن الغرض منها هو ترتيب الأحاديث وفق موضوعاتها لا وفق رواتها. قال أن الحسان ما رووه أي أبو داود والترمذي، وعرفنا إن ذكر الترمذي هنا يعني قد يكون الغرض منه الأحاديث التي لم يخرجها أصحاب الصحاح أو لم يحكم عليها الترمذي بأنها صحاح، والنسائي أو غيرهم في كتب السنن من مؤلفاتهم، وأن الصحاح ما رواه الشيخان في صحيحيهما أو أحدهما. قال رد أي رده عليه ابن الصلاح بأن هذا الصلاح لا يعرف، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ما في السنن، إذ بها يعني السنن غير الحسن، ففيها الضعيف وفيها الصحيح من الصحيح والضعيف. فقد كان أبو داود يتبع من حديثه أقوى ما وجد فيرويه، ويروي الضعيف الذي يجبر، ومعنى يجبر يعني يتقوى، حيث لا يجد في الباب حديثا غيره، فذاك أي الضعيف عنده من إيش عندكم؟ من رأي، من رأي أي رأي الرجال أقوى. قال بالدرج، وقوله بالدرج هنا مصطلح عروضي، يعني إذا أردت أن تقرأ هذا البيت في الباب غيره فذاك عنده من رأي نقوى، كأنك تدغم الألف المقصورة في رأي بالألف الموجودة في أقوى من رأي أقوى. قاله ابن مندى، هذا معنى الدرج، كما قال ابن مندى، قال وهو أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندى، هو عندما ساق الأحاديث الضعيفة ليس ساق في كتابه، كأنه يقول أنا أستدل بها لأنها أولى من رأي الرجال، فلا يتعارض هذا مع ما قيل عنه إنه يسكت عنه. هو مع تبينه لأنها ليست ضعيفة، ليست صحيحة، وأن الحديث ضعيف، لكنه يقدمه على رأي الرجال. قال محمد بن إسحاق، وتقديم من على أفعل التفضيل إذا لم يكن مجرورها اسم استفهام كما هنا قليل. إيش قال هنا في العبارة؟ من رأي نقوى، كأنه الأصل أن يقول أقوى من رأي، أن يقول أقوى من رأي الرجال، فهو قال لا من رأي نقوى. طبعا هنا ربما الضرورة الشعرية هي التي حملته على ذلك، لكن الشارح يقول هذا القول وارد في كتب النحويين، واستعمال معروف وإن كان استعمالا قليلا. قال وكان أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال بحذف الألف وبالإسكان للوزن أو لنية الوقف بدل من قال والنسائي، لا يقتصر في تخريجه على المتفق على قبوله يعني من الرجال، بل يخرج حديث من لم يجمعه أي أئمة الحديث على تركه، أي على تركه، حتى إنه يخرج للمجهولين، وهو كما زاده الناظم مذهب متسع. لكن في الحقيقة هذا القول يعني قد يكون فيه نظر، لأن المشهور عن الإمام النسائي رحمه الله أنه أول ما ألف كتابه ألف كتاب السنن الكبير أو الذي يسمى بالسنن الكبرى، وأنه أهداه إلى أمير الرملة مدينة في الشام، فقال له أكل ما فيه صحيح؟ فقال فيه الصحيح وغيره، فقال لو اشتبيت منه الصحيح أو لو اشتنيت منه الصحيح. فعاد أبو داود أو الإمام النسائي واستخلص من سننه الكبرى السنن الصغرى، وهي المشهورة بالمجتبى، وبعضهم يسميها بالمجتنى من السنن، وبين أنه ما اختار في هذا إلا إيه؟ إلا ما صح. وهناك أيضا مسألة هامة، وهي أن الإمام النسائي أحيانا يخرج الحديث في السنن ولا يريد الاحتجاج به، وإنما يبرزه أو يخرجه لكشف علته ولبيان ما فيه من العلل. فمثل هذا الحديث لا ينبغي أن يعد من أحاديث السنن التي احتج بها النسائي، لأن النسائي يسوقه ويسوق الحديث الصحيح غير المعلول، يكشف العلة اللي فيه، فإذا أبرز العلة في الحديث إذن هذا الحديث لا يحتج به، ولا ينبغي أن يعد على الإمام النسائي بأنه أخرج حديثا معلولا أو أخرج حديثا ضعيفا، لأنه إنما ساقه لكشف العلة لا للاحتجاج به. ومن هنا مثل هذه الأحاديث ينبغي أن يتفطن لها. قال المطبوع المشتبه مطبوع والسنن الكبرى مطبوعة، لكن السنن الكبرى طبعت أخيرا، والمطبوع والذي عليه أهل العلم واشتغلوا عليه وشرحوه وتتبعوه وأدرجوه في الكتب الستة واشتغلوا عليه في الأطراف وغيرها هو المشتبه. وإن كان الإمام المزي في كتابه تحفة الأشراف أيضا أدرج أحاديث السنن الكبرى، لكنه يميز بين أحاديث السنن الكبرى وأحاديث المشتبه بأن ينص على أنه أخرجه في السنن الكبرى.